أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كون القاضي لا يرد السلام أحيانا فهل هذا من عدم يقول أحسن الله عليكم كون القاضي لا يرد السلام أحيانا فهل هذا من عدم المحاباة؟ لا، لا يجوز، لا يجوز عدم رد السلام. رد السلام واجب، إذا سلم عليه يقول عليكم السلام، لكن ما يتحفى ويقول كيف حالك يا ابو فلان وشلون عيالك وما أشبه ذلك، لا، يقول عليكم السلام ويكفي. نعم، إذا حييتم بتحية حيوا بأحسن منها وردوها. نعم، هذا عام في القاضي وفي غيره. نعم.